باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والشاهد أن إبراهيم كان أمة، هو واحد لكن جعله الله كالأمة لما حقق التوحيد، دليله في قوله: وما كان من المشركين. ولهذا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل عباد الله الموحدين، وهما أفضل رسل رب العالمين، وأفضلهما من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن أردت تحقيق التوحيد فهذه طريقة الكمل، طريقة إبراهيم وطريقة محمد عليه الصلاة وعليهم الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد. والذين هم بربهم لا يشركون، لما مدح الله المؤمنين وأثنى عليهم ذكر من خصائصهم ومن كمل صفاتهم أنهم بربهم لا يشركون، لا الشرك الأكبر المخرج من الملة، ولا الشرك الأصغر المنقص لكمال الإيمان الواجب. ومما يدل على فضل التوحيد حديث عمران الآتي، حديث حسين بن عبد الرحمن لما انقضى الكوكب. نعم. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. نعم. لماذا قال أما إني لم أكن في صلاة؟ لئلا يظن فيه أنه كان قائم الليل فيمدح بما ليس فيه، أو يعجب بثناء الناس عليه، فأبان أنه لدغ، ولهذا تجافى النوم عن عينيه، وكأن هذا الكوكب الذي انقضى البارحة رآه الناس وانتبهوا له لقربه ووهجه. نعم. فقلت أنا، ثم قلت: وما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدث. ارتقيت، طلبت الرقية، طلبت الرقية، يعني طلبت من أحد أن يرقيني، فسأله عن الدليل، وفيه حرص السلف في تعويد أنفسهم وطلابهم والناس على العمل بالدليل ومقتضاه. نعم. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال رضي الله أحسن الله إليك. قاعدة: كلما ذكر ذلك الصحابي ترضى عنه. أحسن الله إليك. هذا من حق الصحابي علينا. نعم. الله يحسن إليك. قلت: حدثناه عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. أو حمى. أحسن الله إليك. يعني من ذوات السموم. أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. نعم. فقيل لي: أن من الأنبياء من لم يؤمن به إلا الواحد والاثنان، ومنهم من لم يؤمن به أحد، وأن المؤمنين من بني إسرائيل كثير حتى سواد عظيم، أي من كثرتهم. وهذا كما تقرؤون في آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. إذن لا يذم كل بنو إسرائيل، كل بني إسرائيل، لا، يذم منهم الكفرة الفجرة المبدلة المحرفة. ولهذا كان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في الصلابة على الإيمان والثبات عليه مع عظيم البلاء بمن؟ بعباد بني إسرائيل. وفيه أن هذه الأمة مؤمنوها أكثر من الأمم السابقة، إذ رفع لي سواد أكثر منهم أو أعظم منهم، دل على أن مؤمني هذه الأمة أكثر مؤمني الأمم السابقة. والمؤمنون من هذه الأمة وهم الموحدون يبلغون ثلثي أهل الجنة بالنسبة لمن سبقنا من الأمم من لدن آدم إلى بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا موضع الشاهد، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء من حققوا التوحيد كما سيأتي. نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. الحديث في الصحيحين فيه أن هؤلاء 70,000 من هذه الأمة خاصة، لقوله فيهم 70,000، أي في هؤلاء السواد الأعظم من هذه الأمة خاصة. وهؤلاء 70,000 ليسوا محصورين بالعدد، وإنما هم كثيرون، تدل عليه رواية هم 70,000 ومع كل 1,000 70,000. وهكذا لفظ 70 في الشريعة، وهو من ألفاظ العقود، يأتي في مواردها لبيان الكثرة، أي أنه لا مفهوم له من المعدود نفسه، وإنما لبيان الكثرة، كما في آية لبراءة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، لو استغفر لهم النبي 80 يغفر لهم؟ الجواب لا. ودلائلها كثيرة، فالعدد هنا 70 ليس مخصوصا بهذا العدد. ولهذا من قالوا إنهم الصحابة فقط دل على أن غير الصحابة لا يدخلون فيه، وهذا يدل على أن العدد غير مراد. ومن قال إنهم من ولد في الإسلام فلا يشركوا بالله شيئا قول ضعيف، لأن من أسلم بعد شركه جب الإسلام ما قبله، وهدم الإسلام كل شرك ومعصية قبله، فدل على أن هؤلاء كما بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بيانا بذكر تحقيقهم التوحيد، هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لا يطلبون الرقية الشرعية من أحد، بل يرقون أنفسهم فيعلقون قلوبهم بالله حتى في حال المرض، لم تطب نفوسهم ولم يطب توحيدهم أن يلتفت ولو إلى الراقي الشرعي أو الطبيب، وإنما تعلقت قلوبهم بالله طلبا للعافية وتحقيقا لتوحيده والاتكال عليه، لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يتشاءمون لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالحيوان ولا بالسقيم والمريض، ولا يتطيرون ولا يكتوون، مع أن العلاج بالكي مباح، لكن لأنه عذاب بالنار كرهوا ذلك هربا من النار ولكمال توكلهم على الله، جمعها بالجامعة وعلى ربهم يتوكلون. فهذا فضل من حقق التوحيد. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فأخبر أن عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه أنه منهم، ثم لما قام الثاني ولم يكن منهم سد الباب عليه الصلاة والسلام ولم يكسر بخاطره، وإنما قال سبقك بها عكاشة فذهبت مثلا. وهذه مما تسمى عند العلماء بالأمثال النبوية، يقول النبي قولا فيجري بعد ذلك مجرى المثل في استعمال الناس له صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما بان أبان عن منهج الكتاب وأنه في التوحيد، وبين عن فضله، وبين أن فضل من حققه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، أبان في الباب الثالث ما يجب على المسلمين جميعا لما عرفوا التوحيد وفضله وفضل من حققه أن يحذروا من الشرك كله. ولهذا هذا الباب تحذير من الشرك كله أصغره وأكبره، والعلماء لم يكونوا يفرقون في باب الحذر والتحذير والنذارة عن الشرك الأكبر والأصغر، وإنما يحذرون منهما جملة ليحذرهما المؤمن ويقوم في نفسه قائم الخوف من الوقوع فيهما، لأن الوقوع في الأصغر ذريعة ووسيلة للوقوع في الأكبر. وأورد فيه قول الله جل وعلا في آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك أن وما دخلت عليه تؤول عند العلماء بتأويل مصدر، تقديره إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراكا نكرة في سياق النفي فعمت كل شرك أكبر وأصغر. ولهذا جرى الشيخ في هذه الترجمة على ما جرى عليه علماء السلف من إطلاق التحذير والوعيد من الشرك كله، أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، كثيره وقليله. نعم. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إبراهيم عليه السلام دعا ربه، وكل نبي اختص لأمته دعوة. نوح دعا ربه أن لا يجعل الأرض من الكافرين ديارا، إبراهيم دعا ربه: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن بنيه أنبياء ورسل. فإذا خاف على نفسه اجنبني وعلى بنيه الشرك، من يأمنه بعد إبراهيم؟ فهذا يوجب للمؤمن إذا خاف كمل عباد الله كإبراهيم وبنوه وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، خافوا على أنفسهم الشرك وأجلى مظاهره عبادة الأصنام. إذ ليس الشرك محصورا بالأصنام، لكن هذا مظهر جلي للمخاطبين من مظاهر الشرك. إذا من يأمن بعد إبراهيم؟ فهذه مسألة جليلة أيها الإخوة، مسألة جليلة في الحذر من الشرك.